الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال رحمه الله: ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما فيقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الروايات في قبض الله عز وجل السماوات والأراضين بيديه العظيمتين، ومنهما هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنه كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكاية هو الإخبار عن الشيء مع بيان الهيئة والكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاكيها في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن هذا الحديث قبض على يديه وهزهن، سبق ذكرنا أن هذا لبيان حقيقة الصفة لا للتشبيه، فهذه الحكاية هي خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في قبضه للأراضين بيده وللسماوات بيده الأخرى بيمينه ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فهذه حكاية من النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل من الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيده فيقبضهما. هذا مفسر في الروايات السابقة أنه يقبض الأراضين بيده والسماوات بيمينه، ودلت على هذا الروايات السابقة. لا تصور يا أخي، لا تصور، لا تصور. قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما. سبق أن جاء مفسرا في الروايات السابقة أنه يقبض الأراضين بيده والسماوات بيده الأخرى فيقول: أنا الملك. جاء في الروايات السابقة أنه يمجد نفسه، يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، يمجد الرب تبارك وتعالى نفسه. قال: ويقبض أصابعه ويبسطها. جاء في بعض الروايات أن هذا القبض والبسط من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقبض أصابعه ويبسطها، وهذا كما ذكرنا لبيان حقيقة الصفة، وأن الله عز وجل يقبض الأراضين ويقبض السماوات بيديه ويهزهن. وهذا جاء في بعض الروايات أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في بداية الرواية من حديث عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن هذا حكاية من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه، وهذا لإثبات حقيقة الصفة. ولو ثبت هذا اللفظ أن القبض والبسط من الله عز وجل فإنه ورد في الأحاديث السابقة أن الله يقبض الأراضين بيده والسماوات يطويهن بيمينه كما قال الله عز وجل والسماوات مطويات بيمينه، فالقبض والبسط ثابت لله عز وجل كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، والأصابع أيضا ثابتة لله تبارك وتعالى في حديث الحبر، وأن الله عز وجل يقبض المخلوقات على أصابعه العظيمة، ولكن الذي جاء في الروايات أن هذا القبض والبسط الموصوف هنا هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت أنه مضاف إلى الله فلا يشكل، فإن الله موصوف باليدين والأصابع والقبض والبسط كل ذلك ثابت لله عز وجل، وهو ليس من التشبيه في شيء، لأن ما يضاف إلى الله عز وجل من هذه الصفات يليق بجلاله، فالمخلوق يقبض ما يستطيع وما يقدر على قبضه، لكن هل يوجد مخلوق يستطيع أن يقبض الأراضين بيده والسماوات بيمينه؟ هذا مما لا يقدر عليه إلا رب العالمين، فليس القبض كالقبض وليس البسط كالبسط وليست الأصابع كالأصابع وليست اليدين كاليدين، فإن لله تبارك وتعالى من هذه الصفات ما يليق بجلاله وبعظمته، وهكذا ففضل الله ففضل صفات الله على صفات المخلوقين كفضل الله على خلقه، كما جاء في الحديث فضل كلام الله على كلام المخلوقين كفضل الله على خلقه، ومعلوم ومقرر أنه إذا كان التشبيه منتفي عن الذوات فإن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فإن القول في الأسماء والصفات فرع عن الكلام في الذات كما قرر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية في التدمرية، وقرره السلف قبله أن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات، فإذا كانت الذات لا تشبه الذوات فكذلك الأسماء والصفات، لأنه ما من مسلم إلا ويثبت لله ذاتا ووجودا، وكل مسلم يعلم أن ذات الله ووجود الله عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين، وأن وجوده لا يشبه وجود المخلوقين، وكذلك الأسماء والصفات يجب أن تلحق بهذا الأصل، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات ونثبتها من غير تشبيه، والوجود وجود الله عز وجل نثبته من غير تشبيه بوجود المخلوقين، وأن الله عز وجل حي قيوم وحياته وقيوميته تليق بجلاله ولا تشبه حياة المخلوقين، فكذلك سائر الأسماء والصفات لا يجوز لمسلم أن ينقدح في ذهنه شيء من التشبيه عندما يسمع هذه الصفات، ولا يجوز له أن ينقدح في قلبه تأويل هذه الصفات أو تعطيلها بعد أن جاءت في النصوص، بل نثبتها لله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. والسلامة في هذا الباب عزيزة، قل من سلم وقل من وفق في هذا الباب العظيم وهو باب الأسماء والصفات، فإنه طرأ على الأمة ما طرأ، فأصبح الكثير ممن تأثر بكلام المتكلمين وبكلام الفلاسفة يردد كلامهم أن هذه الصفات يجب أن تؤول أو يجب أن تفوض أو أن يعتقد فيها التشبيه، وهذا كله باطل، فإن هذه الأسماء والصفات التي جاءت في النصوص يجب أن نعتقد ثبوتها لله تبارك وتعالى دون أن نتعرض لها بشيء من التحريف والتعطيل أو التكييف أو التمثيل، بل نثبتها لله، ننزهه من غير تعطيل، ونثبت الأسماء والصفات له من غير تشبيه ولا تمثيل. قال فيقول أنا الملك، يعني يمجد الله عز وجل نفسه بهذا الاسم العظيم كما سبق أن ذكرنا. قال عبد الله بن عمر حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، يعني أنه يتحرك بكامله من أسفله، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم عليه لعظمة ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن هذه المخلوقات وأن المنبر أنه اهتز لعظمة هذا الحديث. وهذا المنبر جاء أنه جذع، ولما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل له منبر وانتقل إليه حن هذا الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل ووضع يده عليه يسكنه كأنه يضع يده على طفل يبكي. فهذه المخلوقات الجامدة من المخلوقات التي لم يجعل الله عز وجل فيها ما في الناس من الحركة والحياة تستشعر عظمة الله وعظمة هذه النصوص، وتستشعر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجذع حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحد هذا الجبل العظيم في شمال المدينة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمل جاء وخضع للنبي صلى الله عليه وسلم وسجد له سجود تعظيم والتحية. كل هذا مما يدل على أن هذه المخلوقات تدرك عظمة الله عز وجل وتستشعر ويوجد فيها من المحبة والبغض والإرادة ما هو لائق بها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في التدمرية ورد على من يقول أن هذه المخلوقات ليس فيها إرادة وأنها لا تسبح وأنها ليس فيها شيء مما يضاف إليها وإنما يضاف على سبيل المجاز. والشيخ الإسلام لا يمنع أن يجعل الله فيها إرادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبل يحبه، وهذا المنبر تحرك واهتز لعظمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا يدل على أن هذه المخلوقات تستشعر عظمة الله، ولكن لا نفقه تسبيحها ولا نفقه أفعالها، ولكن تأتي الأخبار بهذا فنصدق ونؤمن ولا نعرض هذا على عقولنا، إن العقول ضعيفة، ولكن الذي خلقها أودع فيها من هذه الأسرار العظيمة ومن هذه الأمور العظيمة التي دلت عليها النصوص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. اقبلوا البشرى يا بني تميم، والبشرى هو ما يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم به من وعد الله لمن أطاعه واتقاه ولمن استقام على دينه، وكذلك البشائر العظيمة التي جاء بها الكتاب والسنة، جاءت في الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بشيرا ونذيرا يبشر المؤمنين بالطاعة بالثواب وبالجنة، وينذر من عقوبة الله ومن سخطه. فهو بشير ونذير، يبشر من استقام على الطاعة بالجنة والثواب العظيم من الله، وينذر من حاد عن الدين ومن خرج عن التوحيد وفارق هذا الدين، إما مفارقة كلية وهم الكفار فهم موعودون بالنار، أو مفارقة لبعض تعاليمه وأحكامه من المبتدعة والعصاة الذين يخالفون فهم متوعدون بقدر ما خالفوا فيه الشرع. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم ذلك، فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا، قد بشرتنا فأعطنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الوفود يعلمهم ويعطيهم، فتعجلوا العطاء، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، وأي أنهم طلبوا شيئا من المال مما يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم الوفود، وذلك تألفا لهم على هذا الدين وسدا لحاجتهم. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، وهذا في مجيء الوفود إليه من عدة نواحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعطيهم. قالوا قد قبلنا، أي قد قبلنا البشرى وما ستخبرنا به. ثم قالوا فأخبرنا عن أول هذا الأمر، فأخبرنا عن أول هذا الأمر، يعني ما حقيقة هذا العالم وعن أول خلقه وخلق الله عز وجل. قال كان الله قبل كل شيء، كان الله قبل كل شيء، وهذا يدل على أن الله عز وجل وجوده سابق لوجود المخلوقات، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. وهذا ما جاء مفسرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفي الحديث الآخر كان الله ولا شيء غيره، في رواية كان الله ولا شيء معه، فهذا دليل الأولية، والأولية صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، الأولية صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى، ومنها مشتق اسمه الأول، اسمه الأول مشتق من الأولية، والأولية هي السبق الذي لم يقارن وجوده شيء، لم يسبق وجوده شيء ولم يقارن وجوده شيء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الأول الذي ليس معه شيء. ومن هذا هذه الصفة الأولية اشتق اسمه الأول، ولكن الأول لا يطلق إلا مع مقابله وقرينه في النصوص وهو الآخر، كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه الأسماء العظيمة الأول والآخر والظاهر والباطن تدل على الإحاطة الزمنية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء كما جاء مفسرا في السنة، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، هذا الدليل على الإحاطة الزمنية، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهذا دليل على الإحاطة المكانية، وهو بكل شيء عليم، هذا دليل على الإحاطة العلمية. فدليل على إحاطة الله بخلقه في الزمن والمكان والعلم. قال كان الله قبل كل شيء، أي أنه قبل كل شيء مخلوق، وصفاته تابعة لذاته، فالله عز وجل مستحق لصفات الكمال في الأزل، وكان الله عز وجل قبل كل شيء، ليس قبله ولم يقارن وجود الله عز وجل شيء من المخلوقات. وهذا مما يدل على أن هذا العالم محدث وليس بقديم كما زعم الفلاسفة، بل إن أول من أحدث القول بقدم العالم أرسطو، وهو أحد الفلاسفة المشائين، ينسبون إلى هذا الإطلاق، قيل لأنهم كانوا يتعلمون العلم وهم يمشون يسيرون في الطرقات. وهذا الفيلسوف وهو قبل البعثة، أرسطو، قال شيخ الإسلام هو أول من ابتدع في الفلسفة هذه المقالة، وزعم أن العالم قديم وأن وجوده وقدمه بقدم الخالق، وقال إن العلة مصاحبة للمعلول، ورد عليه الشيخ الإسلام في هذا، وهذه النصوص كلها ترد هذا، وأن هذا العالم خلقه الله عز وجل بعد أن لم يكن، وأوجده بعد أن لم يكن موجودا، وهذه الأدلة كلها ظاهرة متضافرة على أن الله عز وجل كان ولا شيء غيره ولا شيء معه. ثم خلق هذه المخلوقات. يشكل عند بعض طلاب العلم وهذه مسألة تتردد كثيرا، يقولون أن الله عز وجل خالق، وكونه خالقا لا بد أن توجد المخلوقات في القدم وفي الأزل، ولو قلنا إن المخلوقات ليست موجودة في الأزل يلزم أن يكون معطلا عن الخلق، وهذه شبهة ترجع إلى عدم التفريق بين قيام الصفة برب العالمين وبين إرادته ومشيئته، وهذا هو الذي أشكل على كثير من أهل الكلام في صفة الكلام، فزعم بعضهم أنه يتكلم بكلام أزلي لا يتعلق بمشيئته، ومنهم من أنكر أن يتكلم. ونقول في الرد على هذه الشبهة أن الله عز وجل هو الخالق ولا مخلوق، كما قال الطحاوي هو الخالق قبل وجود المخلوقات، ولكن لا يلزم من اتصافه بصفة الخلق في الأزل أن يخلق، لأن خلقه متعلق بإرادته ومشيئته، كما قال تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره في الآية الأخرى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هو الخالق وهو مستحق لصفة الخلق في الأزل، ولكن خلقه للمخلوقات متعلق بإرادته ومشيئته، فمن الذي يتألى على الله ويقول لا بد أن يخلق؟ فالله عز وجل متصف بصفة الخلق في الأزل وهو مستحق لهذه الصفة، هو الخالق ولا مخلوق قبل وجود المخلوقات، ولكن خلقه متعلق بإرادته ومشيئته، ولهذا دلت النصوص على أن هذه المخلوقات لها أولية، ومن هنا تكلم العلماء في أول مخلوق هل هو العرش أو القلم، وبقطع النظر عن الراجح، وإن كان الراجح هو أن العرش هو أول مخلوقات، لكن هذا يدل على اتفاق العلماء على أن المخلوق وأن المخلوقات لها أولية، وأنها لم تكن موجودة ثم خلقها الله عز وجل. وأما استحقاقه لصفة الخلق فلا شك أن الله مستحق لهذه الصفة في الأزل، ولكن خلقه للمخلوقات متعلق بإرادته ومشيئته. ونحن نقول خلقنا الآن في هذا الزمن المتأخر عن خلق آدم وعن خلق السماوات، لما تأخر إلى هذا الوقت؟ لحكمة، فالله عز وجل قادر على خلق هذه المخلوقات كلها في الأزل، ولكنه خلق هذا الكون والوجود وجعل لوجوده أسبابا تتعلق بحكمته، والله عز وجل على كل شيء قدير، لو شاء أن يخلق العالم ولو أراد أن يخلق هذا العالم جملة واحدة لخلقه، ولكنه خلقه وتفاوت وجوده في الخلق، منهم المتقدم ومنهم المتأخر، فالوالد خلقه متقدم على خلق الولد، خلافا للنظام الذي زعم أن العالم خلق جملة واحدة، هذا يرجع إلى هذه الشبهة، قال وإن التفاوت في وجوده هو تفاوت في الظهور لا في الوجود، فيقول أن هذا العالم كله خلق مع آدم، ذرية آدم كلهم خلقوا معه، وهذا بناء على إنكار صفة المشيئة لله عز وجل في الخلق. فقيل له كيف أن نرى أن الأب يوجد ثم الابن؟ قال هذا تفاوت في الظهور لا في الوجود، تفاوت في الظهور لا في الوجود. هكذا من خالف النصوص لا بد أن يتناقض ويأتي بما يجعل العقلاء يسخرون منه، ولهذا قيل إن هذه المسألة مع أحوال أبي الهاشم وكسب الأشعري من الأمور المستحيلة التي لا تتصورها العقول. فالمقصود أن الله عز وجل كما دلت على هذا النصوص كان ولا شيء غيره ولا شيء معه ثم خلق المخلوقات، قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء، هذا دليل على أن العرش هو أول المخلوقات، وكان عرشه على الماء، وعرش الله عز وجل هو العرش الذي استوى عليه كما يليق بجلاله، والعرش في اللغة هو كرسي الملك، وعرش الرحمن هو سقف الجنة كما سيأتي. قال وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، وهذا دليل على أن وجود العرش متقدم على وجود القلم، لأنه جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فمتى حصلت الكتابة؟ عند أول خلق الله للقلم، وهذا دليل صريح على أن العرش متقدم على الكتابة، فدل على أن العرش سابق لوجود القلم، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هو ما سطر الله عز وجل به بأمره للقلم مقادير المخلوقات، وهو الإمام المبين، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلق، فما يقع شيء في الوجود إلا وهو مسطور في اللوح المحفوظ. ذكر كل شيء يعني مقادير كل شيء، كما قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء مما يقع في الوجود فهو مسطور في اللوح المحفوظ، كتبه الله عز وجل بناء على علمه. ذكر كل شيء من المخلوقات المقدرة التي قدرها الله عز وجل، فما شاء أن يقع قدره ولا بد أن يقع، وهذا دليل على علم الله السابق بالمخلوقات قبل وجودها، ودليل على كتابة الله للمقادير قبل أن توجد المخلوقات لعلم الله بها، وأنه يعلم ما الذي سيقع منها، كتب هذا بناء على علمه السابق، وأمر القلم وجرى القلم بالمقادير، فما من طاعة ومعصية وما من توفيق وخذلان إلا وهو مقدر مكتوب قبل أن توجد هذه المخلوقات لسابق علم الله بما يقع، وهذا علم الله بما سيقع، ثم هناك علم لله عز وجل متعلق بهذه الأشياء إذا وقعت، فالعلم الأول علم متعلق بالتقدير، والثاني متعلق بالحساب والجزاء، فإن الله لا يجازي ولا يحاسب العباد إلا بعد أن تصدر منهم الأعمال. قال عمران بن حصين فأتاني آت فقال يا عمران انحلت ناقتك من عقالها. هذا من أمانة الصحابة رضي الله عنهم في الرواية، وأنه أخبر عما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يظن أن هذا هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه أتاه آت وقال يا عمران انحلت ناقتك من عقالها، انحلت ناقتك من عقالها يعني وضع لها عقالا حتى لا تذهب، فانحلت من عقالها ومشت، فخرج في طلبها، قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان، يعني بعد خروجي. وهذا من الأمانة في النقل رضي الله عنه، وحتى لا يظن أنه إذا جاءت زيادة في هذا الحديث يقال هذه مخالفة لما جاء في حديث عمران، فإنه أخبر أنه خرج قبل أن يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تحديثه لأصحابه، وهذا دليل على أن تحقيق المصالح الدنيوية أنه لا يتعارض مع الدين، وأن الحفظ للأموال والحرص عليها في مقابل عدم ضياعها هذا مما جاء به الشرع، ولا يتعارض هذا مع الدين. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل اعتدال، فما كانوا من أهل التشدد والتنطع، وما كانوا يفرطون في العلم، ولهذا كان الواحد منهم يحرص على تأدية الواجبات ويحرص على التعلم والتفقه، وأيضا لم يعطلوا المصالح الدنيوية، بل كانوا يكتسبون ويستعينون بكسبهم على طاعة الله عز وجل من النفقة والجهاد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جبير بن مطعم وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال عن جده رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه رضي الله عنهم. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه: مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده، يعني في رواية جبير عن أبيه محمد عن جده جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فقه الصحابة رضي الله عنهم في رواية الأحاديث أنهم يصفون حال الرجل المتكلم، وكان في الأعراب من بعض النقص في العلم في بعض المسائل ما فيهم لعدم تفقههم على النبي صلى الله عليه وسلم كما تفقه أصحابه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم في السؤال ما لا يؤذن لغيرهم لحاجتهم لذلك. وقد أخبر الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفرحون بالرجل العاقل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فينتفعون بسؤاله. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام. هذا وصف لحالهم وما أصابهم من الجهد والقحط بسبب انقطاع المطر. جهدت الأنفس، يعني أنه أصاب ما أصاب من الجهد والمشقة بسبب انقطاع الأمطار، وضاعت العيال لحاجتهم إلى النفقة ولقلة المؤونة ولعدم وجود النفقة التي تسد حاجتهم، ونهكت الأموال، أي ذهبت الأموال أو قلت أو ذهب جلها، وهلكت الأنعام التي ترعى الزروع وتعيش على هذه الزروع التي تنبت من المطر. هذا وصف لحالهم. فاستسقي لنا ربك، فاستسقي لنا ربك، والاستسقاء هو طلب السقيا وهو مشروع، وهو توجه المسلمين إلى الله عز وجل بأن يسقيهم وأن يغيثهم. فاستسقي لنا ربك، لنا أي لحاجتنا إلى السقيا وإلى المطر ربك. هذا دليل على أنهم يعلمون أن نزول المطر من الله، وأن الله عز وجل هو الذي بيده نزول المطر. ثم قال: فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. ذكر هنا جملتين: الجملة الأولى نستشفع بك على الله، هذه صحيحة، يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل ليسقيهم، وبالله عليك، وهذه عبارة خاطئة. نستشفع بالله عليك هذه خاطئة، لأن الشفاعة إنما تكون عند العظيم، والشافع هو من يكون وسيطا بين الطالب والمطلوب منه، والله عز وجل لا يمكن أن يستشفع به على خلقه، فإنه أعظم وأجل من أن يستشفع بالله على خلقه، بل يستشفع بالصالحين وبدعائهم، يتوسل بدعائهم على الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ ويحك هذه كلمة يقولونها للزجر، وتأتي في مورد الغبطة وفي مورد العتاب، يقال: ويح فلان ما أحسن ما قال، ويح الشاعر عندما قال كذا، في مقام الغبطة، ويقال: ويحك في مقام الزجر وفي مقام العتاب. وليست هذه من كلمات السب والشتم، وإنما من الخطاب الذي يتخاطبون به وكان مألوفا عندهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بها بعض أصحابه ولا يغضبون من ذلك، هذا مع حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال: أتدري ما تقول؟ يعني هل تدري عن معنى ما قلت وعن حكم ما قلت؟ محتمل لمعنيين، أتدري ما تقول يعني معنى ما تقول وعن حكم ما تقول، وهل هذا الذي قلته هو صواب أم خطأ؟ سبقا ذكرنا أن هذا العتاب هو على الجملة الثانية وليس على الجملة الأولى. قال: وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبح رسول الله، الله يقول سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع أو يحصل ما يكون فيه مدعاة للتعجب والتسبيح يسبح الله، ويسبح الله عز وجل عما يكون في مقام التنقص لله عز وجل. قال: وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح، ما زال يردد التسبيح ويجهر به حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. الذي عرف ما هو؟ عرف أنه قد غضب، وعرف أثر غضبه في وجوه أصحابه، فإنهم رضي الله عنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب أو شق عليه شيء غضبوا لغضبه وحزنوا لحزنه. ولهذا لما قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. شفق عليه لما رأوا أنه يبالغ في هذه الكلمة، قال: قلنا ليته سكت، لأنهم كانوا يحبونه ويعظمونه ويكرهون ما يسخطه عليه الصلاة والسلام، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. وهذا من فقههم رضي الله عنهم، فإنهم يرى عليهم وفي وجوههم أثر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لتأثرهم بغضبه ولفرحهم بفرحه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. هنا جاء الإنكار للعبارة الثانية، وهي قوله: نستشفع بالله عليك. قال: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن الشفاعة تكون طلب الشفاعة من الأدنى عند الأعلى، يطلب من المخلوق أن يشفع عند رب العالمين، ويطلب في الشفاعة في الدنيا عند الوجهاء وعند الملوك أن يشفع من هو مقرب من الملوك والأمراء والعلماء، من يشفع لغيره، ولا يطلب من الملوك أن يشفع عند من دونهم، لأن مقامهم الأمر والنهي استجاب لهم، فكيف برب العالمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستشفع بالله، يعني لا يقال اللهم إنا نستشفع بك عند رسول الله، لا يجوز، على أحد من خلقه. ثم بين هذا، قال: شأن الله أعظم من ذلك، شأن الله أعظم من ذلك، لأن الخلق كلهم خاضعون لله، فلا يقال نستشفع بالله على فلان أو عند فلان. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله، ويحك، أتدري ما الله، يعني هل علمت الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعظمة الله عز وجل وفقر المخلوقات إليه وغنى الله عز وجل عنها؟ قال: شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، هذا تكرار للجملة السابقة، أتدري ما الله. ثم ذكر له شاهدا لعظمة الله عز وجل، قال: إن عرشه على سماواته لهكذا، إن عرشه يعني الذي استوى عليه على سماواته لهكذا، وقال: بأصابعه مثل القبة كذا، يعني بين أن العرش فوق السماوات كالقبة. ولهذا قال ابن كثير: وعرش الرحمن هو كالقبة فوق السماوات، وجاء أنه سقف الجنة، فعرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة، يعني جمع أصابعه وحنى أصابعه على هيئة القبة ليبين أن العرش فوق السماوات هكذا. وهذا فيه جمع بين التعليم بالكلام والخطاب والوصف والإشارة، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، وهذا دليل على أن هذا أسلوب شرعي، وقد سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل، عندما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى، وخط خطا في الأرض وقال هذا سبيل الله وهذا سبل، كما في حديث ابن مسعود، فله كثير من الإشارات والتوضيحات، وقال إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى أذنه وعينه، كل هذا في التعليم بالجمع بين الإشارة والخطاب، مبالغة في الإيضاح والبيان. والعرش هو مخلوق عظيم وهو أعظم المخلوقات، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، كحلقة من الحديد ألقيت في فلاة في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، ورب العالمين مستوى على عرشه، وهذه المخلوقات من السماوات والكرسي والعرش لا تساوي شيء بالنسبة لعظمة الله. قد جاء في بعض النصوص أنها كالخردلة أو الحمصة في يد أحدنا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا دليل على عظمة الله، وأن هذه العقول لا يمكن أن تحيط بعظمته. لكن تأمل هذه المخلوقات العظيمة وهي بين يدي الله عز وجل كالخردلة في يد أحدنا، وهذه المخلوقات على اتساعها تنقطع الأبصار دون أن ترى السماء الدنيا، وما بين كل سماء وسماء مقدار 500 سنة، وفوق السماء السابعة الماء، وفوق الماء العرش، والكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات، ولا يمكن أن يعظم أن يعرف قدر وعظم هذا العرش في اتساعه وفي سعته وفي بعده على الأرض، ومع هذا ربنا مستو على عرشه ويعلم ما تكن الضمائر والنفوس، ولا يتناجى اثنان ولا ثلاثة ولا أقل ولا أكثر إلا والله عز وجل يسمع تناجي متناجين، ويعلم السر ويخفى. فهذا دليل على عظمة الله عز وجل. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي إلى أن هذه الكلمة مما لا ينبغي أن يقال، ولكنه جمع في تعليمه بين الرفق به وبين بيان العلم الذي استقر في النفوس وعقله هذا الأعرابي وغيره، وعرفوا خطأ هذا الأعرابي في هذه الكلمة، وأن شأن الله عز وجل أعظم من أن يقال فيه ذلك، وإنما يستشفع بالمخلوقين عند الله عز وجل، ولا يستشفع بالله عز وجل على أحد من خلقه. ثم قال وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، قال بعض العلماء أي أن للعرش أطيط عند استواء الله عز وجل عليه، دليل على عظمة الله. أطيط الرحل وهو ما يركب عليه الراكب من السروج وما يكون على ظهور الدواب، وذلك لثقل ما عليها. وهذا الحديث وخاصة اللفظة الأخيرة أطيط الرحل ضعفها بعض العلماء، وقالوا إنها لم تثبت ولم يثبت في أطيط الرحل، أو في أن للعرش أطيط كأطيط الرحل شيء، وضعفت هذه الزيادة. وأما ما جاء في هذا الحديث من المعاني فقد دلت عليها الأدلة، وأن الله عز وجل مستو على عرشه، وأن العرش يعني هو أعلى المخلوقات وهو كالقبة فوق السماوات، وهو أعلى المخلوقات وهو مخلوق عظيم، ولهذا وصفه الله عز وجل بأنه مجيد وأنه عظيم. والله عز وجل استوى على عرشه كما يليق بجلاله مع غناه عن العرش وعن غيره، فليس استواءه لحاجة للعرش وإنما لحكمة يعلمها الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم حلق بعض الرأس وترك بعضه من أجل الحجامة، وهل يدخل في القزع أم لا؟ إذا كان لحاجة لا بأس بذلك، والأولى أن يحلق الرأس كله إذا احتاج إلى حلق الحجامة، حتى لا يحلق جزءا ويترك آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقص كله أو أن يترك كله عندما رأى غلاما قد قص بعض شعره. ولكن بعض العلماء يقول إذا كان هذا لحاجة، مثل من قص شعره لدواء أو لعلاج أو حجامة، قالوا لا بأس بذلك، لأن هذا ليس مقصود بأن يقص بعض الشعر، وإنما هو لحاجة للدواء. ولكن إن يعني حلق الرأس كله حتى يكون متساويا ويحتجم، لعل هذا أولى. هذا سائل عن التأمين الإجباري الذي سبق السؤال عنه، يقول: هل لي أن آخذ بقدر ما دفعت في التأمين الإجباري؟ هذا يقول به بعض أهل العلم، يقول أن هذا التأمين الذي يطلب من الناس ويفرض عليهم في الأنظمة أنهم يعذرون فيما طلب منهم، ولأن مصالحهم مقيدة بهذا، ولكن لا يأخذ هذا الشيء، لا يأخذ يعني مالا من هذه الشركات، لأن في ذلك غرر. وبعضهم يقول يأخذ بقدر ما دفع، فإذا دفع قيمة ثم جاء بعد ذلك جاءت الحاجة وهي موافقة لما دفع، مثل أن يعطي شركة التأمين 1000 ريال ثم يعرض له حادث ويستحق أن يأخذ من الشركة، فيقال قيمة هذا 1000 ريال، فيكون أخذ بقدر ما أعطى. نعم. يقول السائل: أليس من باب أولى في ذكر أول مخلوق العرش أم القلم أن يقال العرش أو اللوح المحفوظ؟ فهل خلق القلم قبل اللوح الذي كتب فيه المقادير؟ لا ينبغي لأحد من طلاب العلم أن يحدث قولا جديدا، والذي عرف عند العلماء هو الخلاف في أول مخلوق، هل هو العرش أو القلم، ما حد تكلم في اللوح المحفوظ. ثم هذا اللوح ما يعرف حقيقته وهيئة اللوح، وإنما تكلم الناس في القلم، ولا يجوز للإنسان أن يحدث قولا جديدا لم يسبق إليه، وهذا مما كان يحذر منه العلماء، فإن إحداث قول جديد يعني أن أهل العلم من السلف ومن بعدهم من العلماء المحققين غفلوا عن هذا، وأجمعوا على خلاف الحق الذي اهتدى إليه المتأخر بزعمه عندما يحدث قولا جديدا. يقول السائل: قول الأعرابي إنا نستشفع بك على الله، ماذا أراد بهذا الاستشفاع؟ هل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بدعائه؟ وأين القرينة على هذا؟ هو قطعا ما أراد إلا التقابل في اللفظ، نستشفع بك على الله وبالله عليك، وكانوا أهل فصاحة وبيان، وقطعا هو ما أراد الاستشفاع بالذات، وإنما هذا عرف عند المتأخرين ممن لم يعرفوا حقيقة التوسل وطلب الشفاعة، والذي يدل على هذا أنه قال استسقي لنا ربك، معلوم أن الاستسقاء هو طلب الدعاء. نعم. نقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، هل يستفاد منه الوجوب أم الاستحباب؟ هذه الأوامر في باب الآداب من أهل العلم من يحملها على الاستحباب، ومنهم من يحملها على الوجوب، ولعل في مثل هذا محمول على الاستحباب، لأن وقت القائلة ووقت الظهيرة واشتداد الشمس فيه ضرر على الناس، وإذا يعني أخذوا راحتهم وناموا أو تهيأوا لوقت المساء بالخلود للراحة لتجديد النشاط هذا من السنة. قد ذكر الإمام ابن القيم أن أصح النوم في طرفي الليل وسط النهار وفي القيلولة، وقت القيلولة، فهذا محمول على الاستحباب، إلا إذا تعلق به ضرر فإنه يمنع من الضرر، وكذلك إذا وجدت الحاجة فإن الحاجة تقدر بقدرها، عندما يحتاج الإنسان للخروج في هذا الوقت وأن يقضي بعض حاجاته لحاجة يخشى أن تفوت فالأمور تقدر بقدرها. نعم. نقول السائل: هل يجوز أن يوصف الله تعالى بالمعرفة، بأن يقال إن الله يعرف كذا وكذا؟ وإذا كان لا يجوز فما قولكم في حديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ أرجو توضيح هذه المسألة. جائز أن يوصف الله بالمعرفة كما جاء في هذا الحديث، والمعرفة هي بمعنى العلم، وليس هناك أي محذور يمنع من هذا، خاصة إذا أضيفت المعرفة إلى الله عز وجل كما جاء في الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، والمعرفة مثل العلم ولا يشكل هذا. لكن بعض أهل العلم قال إن المعرفة مسبوقة بجهل، وقالوا أنها لا تضاف إلى الله، وهذا اجتهاد من بعض أهل العلم وهو مرجوح. فالمعرفة مثل العلم، المعرفة في المخلوق والعلم في المخلوق كلاهما مسبوق بجهل، والمعرفة إذا أضيفت إلى الله والعلم إذا أضيف إلى الله فعلم الله عز وجل لا يسبق بجهل، وإلا لو قلنا هذا مثل علم المخلوق، علم المخلوق الآن عندما نضيف إليه أليس هو مسبوق بجهل؟ مسبوق بجهل، كذلك معرفته مسبوقة بجهل. وأما أن يقال أن العلم لا يسبق بجهل والمعرفة تسبق فهذا غير صحيح، لأن المخلوق يتعلم بعد أن لم يكن عالما ويولد وهو لا يعقل شيئا فيتعلم ويعرف، ورب العالمين عليم وهو مستحق لهذه الصفة، وهي صفة ذاتية لله عز وجل لم يطرأ عليه شيء من العلم ولا المعرفة، فلا ليس هناك حرج من وصف الله عز وجل بما جاء في النصوص، وأهل العلم على فضلهم وعلى مكانتهم يعرف قدرهم ومكانتهم، ولكن الحق حقا يتبع. نعم. يقول السائل: كنا نردد ونحن صغار قول إن الله كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يزل عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف يكون؟ فهل في هذا محظور شرعي أم لا؟ بعض هذا الكلام نعم فيه محظور، أما متعلق بالعلم أنه يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون هذا صحيح، وأما قولهم كان الله ولا مكان وهو على ما كان فهذه يقولها بعض من ينكر استواء الله على عرشه، يقولون كان الله ولا مكان، يعني ليست هناك عرش وليس هناك شيء من المخلوقات، وهو على ما كان يعني لم يستوي على عرشه. فتنبهوا لبعض العبارات التي أحدثها أهل البدع ويريدون بها معاني فاسدة، فيأتي بعض المنتسبين للإسلام من المسلمين، ولا نقول منتسبين، من المسلمين من يرددها وهو لا يدري عن معناها، وهذا مثل قول من يقول إن الله في كل مكان وهو لا يدري عن معناها، أما إذا عرف معناها فهذا خطير على عقيدة المسلم. ومثل هذه العبارة كما قال بعض أهل العلم: قول الناس اليوم لا جديد تحت الشمس، يقال أن هذه العبارة مأخوذة من الفلاسفة، لأنهم يقولون بقدم العالم، يقول لا جديد تحت الشمس، كل الآن الذي تحت الشمس معلوم أن الشمس فوق الأرض، فكل ما تحتها قديم، ويريدون تقرير هذه العقيدة. فيأتي بعض المسلمين الآن ويقول لا جديد تحت الشمس، وما أصل هذه العبارة؟ فينبغي التنبه لمثل هذه العبارات. نعم، المسلم إذا قالها ولا يدري عن معناها وهو غافل لا يؤاخذ بذلك، لكن أيضا يحذر المسلم أن يردد بعض العبارات التي يعني لها أصول فاسدة وأحدثها أهل البدع. نعم. يقول السائل: ألا يمكن أن تكون المصلحة أكبر عند تسجيل الدرس مع الفيديو، خصوصا مع ترجيح بعض العلماء إباحة ذلك؟ المصلحة حاصلة بسماع الصوت لا برؤية الصورة، وهذا باتفاق العلماء أن الانتفاع ليس هو برؤية وجه المتحدث إلا في حالة واحدة ذكرها العلماء في التجويد، قالوا أن المتعلم ينظر. فالتصوير نقول أنه لا يلزم لبيان العلم، ولهذا نقلت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف، ونقل لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وعقلت الأمة صلاته وصيامه ونومه ويقظته دون أن تكون هناك صور ورسوم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يشير كما جاء في الحديث، قال فجمع أصابعه كالقبة، فهذا معروف بالوصف. ومن كان له بيان في العلم لا يحتاج إلى تصوير. ولهذا لما كان الصحابة في فصاحتهم نقلوا حال النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إليه، فلا يحتاج إليه في العلم إلا ما ذكر العلماء في تلقين في التجويد من ضبط المخارج وحركة الشفتين وبعض ما يحتاج إليه المدرس في هذا المقام. قالوا نعم، هذا يحتاج إلى أن ينظر إلى المدرس وإلى المخارج وإلى الشفتين وإطباقهما، وأحيانا الإشارة يعني إلى مخارج الحروف. ومع هذا أيضا ألفت كتب في ضبط هذا الباب. وأما قضية التصوير في الدروس وفي غيرها فمعلوم أن العلماء لهم في هذا كلام، منهم من يرى جوازه ومنهم من يمنع منه، وأنا لست ممن يشدد في هذا، ولكن أقول أن إجابة على السؤال أنه لا يحتاج في العلم للتصوير دائما، فتعلم الناس وتلقوا السنة وعرفوها قبل أن توجد هذه الكاميرات. ولكن بعض الناس اليوم يقول هذا يعين الناس عندما يرون الشيخ يتشجعون ويذكرون أشياء، ونقول الحريص على العلم لا يحتاج لهذا. ولكن مع هذا نقول المسألة خلافية بين أهل العلم، وأنا دائما لا أحب لا التشديد ولا التساهل، فما اختلف فيه أهل العلم لا يضيق فيه. ولكن أقول أنه إن احتاج الناس إلى التصوير في بعض المقام وكان لهم في ذلك حاجة، فمن أهل العلم من أجاز هذا، ومن أهل العلم من مات وهو لم يتصور ولم تنقل دروسه في التصوير، ونفع الله به. نعم. قول السائل: هل يمكن أن يقال إن فعل عمران بن حسين رضي الله عنه هو من باب ترك الأولى أو ترك الفاضل للمفضول؟ بل إنه مقتضى المصلحة، ولهذا ديننا دين وسطية، ليس هو بالدين الذي فيه تشديد ولا تهاون، وهذا قد يجهو عنه بعض الجهل ويظن أن هذا تفريط، ولكن هذا هو حقيقة الاعتدال، لأن العلم بحمد الله يدرك، وقد يسأل غيره. كان ابن عمر يجعل له صديقا إذا غاب أخبره، وإذا حضره أخبر صديقه، ولهذا. لكن هذه من الأمانة في النقل، فديننا دين وسطية لم يأمر بإضاعة المال، ولهذا يجوز كما ذكر العلماء في باب تأخر الرجل عن صلاة الجماعة، قالوا إذا كان يخشى فوات مال أو ضياع فإنه يجوز له، وحتى لا يدخل في صلاته وقلبه مشغول بماله. فديننا دين وسطية، ولكن هذا يجهو عنه بعض الجهلة ويظن أن هذا تفريط، والمتساهل يتوسع في هذا، والدين وسط بين الغالي والجافي. نعم. يقول السؤال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اللامية: ويقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، فهل وصف القرآن بأنه قديم صحيح؟ سبق أن نبهنا على هذا عند شرح اللامية، أن هذه العبارة خاطئة، والظن أن شيخ الإسلام لم يقلها، فإن القول بأن القرآن قديم هو قول الأشاعرة، والقرآن كلام الله تعلق بإرادته ومشيئته، وهذا هو قول أهل السنة. فنوع الكلام قديم، وأفراده ومنها القرآن متعلق بإرادته ومشيئته. نعم. يقول سؤال: ما الفرق بين سؤال الناس بالله والاستشفاع بالله على خلقه؟ عندما يسأل الناس بالله يقول أسألك بالله، فهو يسأل المخلوق بالله عز وجل وبأسمائه العظيمة. وأما المنهي عنه هو أن يتوجه إلى الله ونستشفع بالله عند فلان، هذا الذي لا يجوز، هذا الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: عندنا في بلادنا المأمومون يرفعون أصواتهم بتكبيرة الإحرام والتسليم والصلاة الإبراهيمية مع الخطيب في خاتمة خطبته، فهل فعلهم صحيح؟ هذا غير صحيح، والواجب هو الإنصات، وأن ينصت الناس عندما يخطب الخطيب، ولا يرفع أصواتهم بشيء من التكبير ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض إذا ذكر اسمه في الخطبة. نعم. يقول السائل: زوجتي مريضة جدا وتريد أن تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لها ذلك؟ ذكرنا أن هناك خلاف في زيارة المرأة للقبور، ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور، فالذي ينبغي أن لا تزور القبر، وإنما تحرص على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكثر من الأعمال الصالحة وترقي نفسها. نعم. قل السائل: ما حكم الصيام إذا انتصف شعبان؟ جائز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم معظم شعبان. وأما الحديث في المنع من الصيام بعد منتصف الشهر أي شهر شعبان، فهذا حديث ضعيف. ويقول: كيف يكون التقصير بالنسبة للمرأة في العمرة؟ تقصير للمرأة في النسك في العمرة وفي الحج هو أن تأخذ من شعرها، من ضفائرها إذا كانت لها ضفائر، من كل ضفيرة قدر أنملة، والأنملة هي الجزء من الإصبع، وهو أحد الفصوص، الفص الأعلى في الإصبع. وإذا لم يكن لها ضفائر تجمع شعرها عن يمينها وتأخذ منه بهذا المقدار، وعن يسارها وتأخذ منه بهذا المقدار. وما حكم استعمال حزام يربط على الإحرام؟ لا بأس بلباس الحزام واتخاذ الحزام الذي تحفظ فيه النقود والأغراض، ولو كان فيه خياطة، سواء باشر الجسد أو كان فوق الإحرام كما يسأل عن هذا البعض، كل هذا جائز. نعم. يقول السائل: هل نخرج الزكاة عن معدات العرض والمبنى التجاري؟ كل ما اتخذ للتجارة من الأعيان التي لها قيمة لو أراد أن يبيعها، هذه تقيم وتخرج زكاتها. يقول السائل: ما معنى ضاعت العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام؟ هذا كناية عن نقص الأمطار وما يحصل من قلة المؤونة وحاجة العيال للطعام وقلته، وكذلك تأثر الدواب بعدم وجود الزروع والمرعى. يقول السائل: أضع أموالي ببنوك إسلامية وأسدد الزكاة كل عام، فهل البنوك حرام أم حلال؟ البنوك ليست على درجة واحدة، وليس العبرة بتسميتها إسلامية وغير إسلامية ووطنية أو بنك فلان أو فلان، وإنما العبرة بالمعاملة. فإذا كانت لا تتعامل بالربا وتودع الأموال كما هي وتحفظها وتتاجر بالأموال متاجرة شرعية، فهذه بنوك إسلامية صحيحة موافقة للشرع. وإذا كانت تتعامل بالربا فإن تعاملها بالربا ليس من الإسلام، بل هو مخالف للشرع. قل السؤال: ما هو الثوب المعصفر؟ هل هو الأصفر؟ المعصفر هو ما كان من اللون الأصفر، كانوا قديما يصبغونه بالعصفر، وهو نبات له لون كاللون الأصفر الآن. نعم. يقول سائل: ما هي أهم المراجع في مباحث النبوات، وما هي أهم المراجع في رد الشبهات في باب النبوات؟ من أهم المراجع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية النبوات، ومن الكتب النافعة التي صنفها شيخ الإسلام وفيه مباحث طيبة وقد حقق في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية. يقول السائل: هل يجوز الاستشفاء بماء زمزم بوضعه في العينين؟ نعم يجوز وضعه في العينين وشربه والاغتسال به، كل ذلك جائز. يقول السائل: ما حكم قيام الليل جماعة في المسجد النبوي في غير رمضان؟ إذا كان في بعض الأحوال لا بأس، وأما أن يتخذ عادة يوميا فهذا لم تدل عليه السنة. نعم. يقول السائل: هل